قرأت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في صحبة شيخنا العلامة محمد الحسن والددو في برنامجكم مفاهيم. سنواصل اليوم حديثنا بإذن الله عن حقوق المرأة، وستكون هذه الحلقة الأخيرة في هذا الملف، وما بقي من موضوعات ربما يستكمل إن شاء الله في مرة لاحقة بحوله تعالى. حياك الله يا مولانا الشيخ. انتهينا بالأمس في الحديث إلى مسألة حق المرأة في أن تختار زوجها، وقررتم فيما فهمت أنه من حق المرأة بكرا كانت أو ثيبا أن تختار زوجها، وأن لا تكره على الزواج بمن لا تحب إلا الكراهة التي قلتم أنها كراهة ظاهرية. لإكراه. نعم، الإكراه عفوا، إكراه الظاهر الذي هو يعني يعرف به الولي أنها ستحب وأنها سترضى إلى آخر ذلك. السؤال الذي يلي هذا هو ما يتعلق بالعضل، هل للولي أن يعضل موليته وإن رأى مثلا أنه زوج غير صالح أو نحو ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العضل حرمه الله بكتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل معناه منع المرأة من الزواج، ولكنه لا يتحقق ويثبت إلا برد ثلاثة خطاب عند جمهور الفقهاء، لأنه إنما يقصد به الرد المتكرر للخطاب. الرد لمرة أو مرتين. نعم، الرد لمرة واحدة أو مرتين، معناه إذا كان على أساس مصلحتها، بأن كانت صغيرة أو كانت في الدراسة ويريد أن تكمل دراستها أو يريد أن تأخذ تجربة وعقلا أو دينا خلقا، فلا حرج في مثل هذا الرد. أحيانا يكون للولي نظرة يظنها في مصلحة البنت، مثلا أنه لا يريد لها إلا من قبيلة معينة أو من أسرة معينة، فيرد كل من يأتي من غيرها، وقد يأتي هذا الآخر أو لا يأتي أو يتأخر. هذه مشكلة كانت بنات نصيب حين ظن بها على الموالي ولم تحفل بها العرب. هذا يحصل. صحيح، مثل هذا. نعم، فهذا يعد عضلا. نعم، إذا كثر وتكرر فهو عضل. فالناس لآدم وآدم من تراب، والناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على عجميين ولا لعجميين على عربيين إلا بالتقوى. وإذا رد عنها أهل الصلاح والخير فإنها تحصل فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قد أخرجه أبو داود السنني، وله أيضا عدد من يعني دعني أصوره بصورة أدق. يحصل الآن مثلا أنه إذا تقدم للمولية رجل فيه صلاح وفيه دين وفيه تقوى وفيه كل شيء، وفيه خلق. نعم، وفيه خلق وكل شيء، إلا أنه مثلا من حيث المستوى النسب أو القبيلة أو نحو ذلك يراه الولي دون المطلوب، فهل رده حينئذ يعد عضلا أو لا يكون هذا إلا إذا رد خمسة وستة لا، هم ثلاثة. إذا حصل العضل بثلاثة، حصل الرد لثلاثة، فقد حصل العضل. وإن كان دون ذلك، كان دون ذلك لا يحصل به العضل، إلا إذا كانت كبيرة يخاف عليها، مثلا لم يبقى من سن لسن قابليتها الولادة إلا ويكون له الحق في الرد فيما إذا كان الطرفان مثلا راضيين وكلاهما فيه دين وفيه لا خلق. إذا كانت المرأة عاقلة دينة وقد رضيت بزوج والمتقدم كذلك، المتقدم كذلك صاحب دين وخلق، لا يرده، فهذا فتنة. طيب، نأتي شيخنا إلى مسألة القوامة، وهي من حقوق الزوجية التي فيها مجال للنظر. أولا، هل القوامة هي خاصة بالزوج على زوجه، أو هي لكل الرجال على كل النساء في إطار الأسرة، مثلا الأب مع ابنته والأخ الأكبر مع أخته؟ أنت الآن جعلتها مصدرا، والذي أحاوله دائما أن أجعلها حرفة أو ولاية، فيقال فيها القوامة على فعالة. نعم، الولاية والحرفة. أما الفعالة فهي المصدر. نعم، الخصلة، فهي الخصلة التي يتمدح بها، يعني هي وظيفة. كالضرافة هي وظيفة وليست خصلة، بمعنى تكليف وليست تشريف، بمعنى أنها تكليف وليست تشريف. فلذلك إذا ائتمن الله سبحانه وتعالى الإنسان على إنسان آخر، فيجب عليه أن يصح له وأن يقوم بحقه على أكمل الوجوه، حتى لا يكون مفرطا في أمانة الله لديه. ولا بد أن يدرك الرجل في بيته أنه مسؤول وأن له رعية هو مسؤول عنها، وليس مسؤولا فقط عن رفاهيتهم الدنيوية وعن سلامتهم وأمنهم الدنيوي، بل هو مسؤول أيضا عن رفاهيتهم الأخروية وسلامتهم من عذاب الله وسخطه، فلا بد أن يرعاهم بهذه الرعاية، ولا بد أن يتذكر أن أول من يخاصمه يوم القيامة أقرب الناس إليه، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا لم يقم بحقهم ولم يؤديه لم يؤدي حق الله لهم بالنصح والرعاية فإنهم أول من يخاصمه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعود إلى سؤالي، هل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء خاص بالأزواج على زوجاتهم، أو هو عام في كل رجل له مسؤولية أب أو أخ أكبر؟ أو الآية جاءت في الزواج، فهي في الآيات المتعلقة بالنكاح عموما من أول سورة النساء، لكن لفظ عام الرجال والنساء. نعم، لكن حسب السياق، فالسياق الذي جاءت فيه المقصود بالرجال هنا الأزواج. إذن القوامة وأحكامها مختصة بالزوج. نعم، الزوج في الأصل، لكن الولاية للأبي وللأخ الكبير وللعم وللوصي والجد مثلا إذا. وأحكام الولاية كأحكام القوامة من حيث ما يجب له من الطاعة والانقيادة ليست أحكام الزوج كأحكام غيره. الزوج آكد حقا من الوالدين، وبعده الوالدان في الرتبة، ثم بعد ذلك الأولياء الآخرون كالوصي والجد والعم، ودون ذلك مقدم القاضي، فهو أفعاله محمولة على عدم النظر، لأنه ليس مثل الوصي الذي اختاره الوالد، بل هو شخص اختاره القاضي، فلذلك مقدم القاضي تصرفاته محمولة على غير النظر، فهو المدعي، فهو أقصد إذا حصل منه تصرف يكون هو المدعي أنه سداد، هو الذي يكله بعيب الإثبات، بخلاف الوصي فأفعاله محمولة على النظر. النظر معنى مراعاة المصلحة. نعم، فإذا بدأ من تصرفاته شيء وادعى أنه قصد الصواب فأخطأ وخذ بقوله، نعم، كان هو المدعى عليه. بعضهم وجدته يقف عند قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويجعله بإزاء قوله تعالى كونوا قوامين لله، فيقول قوامون لله معناه قائمون بأمره ورعاية ما أمر به ومنها عنه، فكذلك قوامون على النساء قائمون برعايتهم ومصالحهم، وليس معناه مصالحهم. نعم نعم، هذا الإبعاد من النزعة، فإن الله قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. هذا كله واضح جدا في أن القوامة للزوج على زوجته بالرعاية واختيار فيها قدر من المسؤولية. نعم، والمسؤولية في بيته. طيب القول بأن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في بيته راعب مسؤول عن رعيته. القول بأن القوامة كالإمارة صحيح أنها تعطي حقا من الطاعة لهذا القائم أو لهذا الأمير، لكن في النهاية هي مسؤولية وعبء أكثر من كونها هي مسؤولية وعبء، مثل الإمارة تماما. فالإمارة مسؤولية وعبء، وقد ذكرنا أنه ما من مؤسسة يمكن أن تصلح وتستقيم أمورها إلا براعي، ومن المستحيل أن تكون دولة ليس لها قائد، وأن يكون جيش ليس له قائد، بل إذا كان ثلاثة في سفر. نعم، وإذا كانوا ثلاثة في سفر، وكذلك أي شركة، والأسرة شركة مؤسسة، فلا بد فيها من قائد، وهذا القائد عينه الله سبحانه وتعالى في شخص الزوج، حتى لو كان من ناحية العلم والتقوى والورع مفضولا فهو صاحب هذه المسؤولية كالوالي. فالوالي لا يشترط فيه أن يكون أصلح الناس ولا أعلمهم، فهكذا الزوج في بيته. فمعنى إقحام قضية أن كون المرأة أفضل من الرجل في باب القوامة لا معنى له؟ لا، قد تكون أفضل منه بكثير، لكنه هو والله الله عليها. طيب في هذا الأمور، في هذا السياق ذكرنا سبب ذلك، وهو الموازنة بين الماديات والمعنويات. الماديات النساء بها أملك، والمعنويات الرجال بها أملك. طيب في هذا السياق، طاعة المرأة لزوجها بموجب هذه القوامة، هل هي طاعة مطلقة في كل ما يأمرها به من المباح، أو هي طاعة خاصة في أوامر البيت والزوجية وحقوق الأبناء وما إلى ذلك؟ بالنسبة لهذه الطاعة مثل طاعة أفراد الشركة في لإدارتهم فيما يأمرون به في العمل في لذلك المرأة شريكة في هذه الأسرة، فيجب عليها طاعة الزوج والقيام بما يأمر به مما هو مباح، وهي طاعة مؤكدة لأنها حق ناشئ عن عقد، فعقد الزواج أصلا من حقوقه ومما يترتب عليه إذا كان عقد النكاح صحيحا، مما يترتب عليه وجوب الطاعة بالمعروف والنصح والبر والخدمة بما هو معروف عرفا. لكن موظف الشركة مثلا لا سلطان لمديرها عليه خارج إطار الشركة وعملها مثلا، فهل نقول كذلك؟ هل المرأة يمكن أن تخرج من إطار الشركة قبل الزواج؟ أبدا، لكن هناك أمور مثلا إذا خرجت من إطار الشركة مثلا كانت في قبرها أو طلقت لا هذه مسألة أخرى. لا قصدت مثلا قد يأمرها مثلا بأشياء ليس لها صلة مباشرة بوظيفتها أما أو زوجة مثلا في خدمة البيت أو في خدمة الأولاد، وإنما مثلا المعروف من ذلك في إكمال دراستها مثلا في أمور خارج إطار البيت. لا هذه لا تجب، هذه الأمور لا تجب عليها إذا أمرها أن تكمل دراستها أو أن تحقق كتابا أو أن تؤلف مثلا، يكون من باب البر وليست واجبة. إذن كيف نستطيع أن نرسم حدودا للطاعة التي يجب على المرأة بحيث لو خالفت تكون عاصية؟ والتي ما يتعلق، بالشأن البيت وشأنه هو الخصوصي ووظيفتها كزوجة ووظيفتها كأم ومربية ووظيفتها كصاحبة منزل، هذه هي الواضح. ما عدا ذلك يكون من المجاملة والمعروف والمكارمة والإحسان، وهو مطلوب لا محالة، لكنه لا يجب. حتى الخدمة، خدمته هو في كثير من الأمور إذا لم يكن ذلك عادة في البلد الذي هي فيه فهي غير واجبة. يعني لابد أن يأتي بخادم إذا كانت هي جنسها ممن يخدم، فمن حقها الإخدام. وحديث فاطمة لما أبى، نعم هذا حديث فاطمة في حال الفقر والحال، وأيضا كان من إبقاء النبي صلى الله عليه وسلم على علي لمعرفته بظروفه وفقره. نعم. طيب الحديث الذي هو عند أحمد وغيره عن عمة الحسين بن محسن أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ نعم. قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. والحديث الآخر الذي فيه أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان، امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. من أما قومه له كارهون. نعم. وكذلك إذا صلت هذا المرأة خمسة. هذا ليس بهذا اللفظ، الحديث حديثان في الواقع، هو حديث لفظ الترمذي هكذا. نعم لفظ الترمذي فيه ثلاثة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، رجل أما قوم وهم له كارهون، امرأة باتت زوجها عليها ساخط، ورجلان متصارمان أو أخوان متصارمان. وفي سنن ابن ماجه من حديث آخر وهو أحسن إسنادا، يعني هو صحيح أصح من هذا، وهو ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوم له كارهون، وامرأة باتت زوجها عليها ساخط، إلى آخره. الشاهد هذه الأحاديث ألا تدل أن الطاعة مطلقة وأن كل ما أمر به الزوج ينبغي أن يكون؟ ما يتعلق باللعن والوعيد الشديد في هذا إنما هو السخط فيما يتعلق بحقه في الفراش خاصة، فهو الذي جاءت فيه كثير من الأحاديث في اللعن. نعم. وسخط الباري جل جلاله ولعن الملائكة. صحيح. وغير ذلك. لكن هذه الأحاديث عامة، هذا هو الإشكال، حتى قال الإمام أحمد تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة. نعم من الطاعة، يعني ما لا معصية فيه متفق عليه. إيه نعم. لكن قبل قليل ذكرنا أنها أمور لا معصية فيها لكن ليست من هذه، مثل أمر الوالد. مثل أمر الوالد لو أمرك بتأليف كتاب أو نعم. يكون واجبا باب النصح. لا يكون باب النصح والإرشاد، فهذه الأوامر الإرشادية، فلا بد أن ننظر إلى الأوامر كلها أنها داخلة في نطاق الالتزام، والالتزام قسمان، التزام ديني والتزام تنظيمي. الالتزام الديني هو طاعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو متدرج، فمنه أوامر على سبيل الوجوب المضيق، ومنه أوامر على سبيل الوجوب الموسع، ومنه أوامر على سبيل السنية والندب، ومنه أوامر على سبيل الإرشاد فقط، فهذه في أوامر الشرع. كذلك الالتزام التنظيمي مثل طاعة الوالد وطاعة الزوج وطاعة مدير الشركة وغيرها، هذه أوامر تنظيمية، الالتزام فيها التزام تنظيمي، وهو مأمور به شرعا لأنه ما من نبي إلا وقال في نذارته فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله هذا الالتزام الديني وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي. فهذا الالتزام التنظيمي منه أيضا أوامر على سبيل الوجوب المضيق، وأوامر على سبيل الوجوب الموسع، وأوامر على سبيل السنية والندب، وأوامر على سبيل الإرشاد. فإذا أمر الزوج زوجه فمن المعروف أن ما يأمرها به منه ما هو واجب لا يقبل النقاش، وإذا لم تفعله غضب عليها، وهذا يجب عليها المبادرة إليه، وهذا مثل الواجب المضيق. ومنه ما يكون واجبا موسعا تفعله متى ما قدرت، ومنهم ما يكون على سبيل الاستحسان والإكمال، ومنهم ما يكون إرشادا فقط. هل يشهد لهذا المعنى حديث عمر رضي الله عنه لما راجعته زوجته فغضب منها فقال إنك تغضب من هذا وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع ولقي أم سلمة فقالت إن إحدانا لتراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبيت ليلته غضبان. هذه المراجعة حتى يبيت صلى الله عليه وسلم غضبان معناها في نوع من عصيانه فيما أراد عليه الصلاة والسلام، أو مخالفته لأقل في بعض ما قاله، وإلا لما غضب. لا، هي مراجعة لا يحل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته، لا للزوج ولا لغيره، لكن المقصود بذلك مجرد مراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف الناس وأرحمهم. وهنا أذكر المشاهدين بأمرين خارجان عن نطاق الحلقة لكن فيهما فائدة فيما يتعلق بتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءتا من التدبر في الليالي الماضية. أحد الأمرين أنه من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لم يجري الله على يديه قتل أحد من الكفار إلا أبي بن خلف وحده، وذلك من تمام الرحمة. هو يقاتل في المشاهد وهو أشجع الناس وعنده السلاح ويكون في المقدمة دائما، كما في حديث علي كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن الله جعله رحمة ولم يجعله عذابا، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما باشر قتل أحد إلا أبي بن خلف، شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، وقد أخبره بذلك، فكان هذا معجزة وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه سيقتله. وأيضا صورة قتله لم يفلق رأسه ولم يقسمه نصفين كما كانت ضربات كثير من الذين علمهم هو من أصحابه، كانت ضربات علي أبكارا إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط، لكن ضربة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي كانت في ترقوته، فلم كأنه نحر، كأنه فقط ضرب لترقوة فانكسرت، شيء بسيط، انكسار الترقوة أمر عادي فمات بسببه. كذلك الأمر الثاني أنه لم يباشر بيع شيء قط، لم يبع شيئا، لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا قط، اشترى لكن لم يبع. وقد فكرت في ذلك وتدبرته الليالي الماضية فوجدت أنه من تمام سخائه وجوده وكرمه، فإن الله رباه على ذلك، قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فلم يباشر البيع بسبب سخائه وكرمه، إذا علم رغبة أي أحد في أي شيء لديه أعطاه، كما في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطاه وإلا رد بميسور من القول. الوجه الاستدلال هنا أنه أيضا في المراجعة من شدة رحمته بعباد الله لا يحب أن يحرم عليهم شيء ولا أن يفرض عليهم شيء بسبب المراجعة، فإذا سألوه وراجعوه خشي أن يفرض عليهم الأمر فيظهر الغضب عليه رحمة، ليس لا غضبا، هذا الرحمة، هذا الغضب الذي هو من الرحمة، فيخشى أن يكون كبني إسرائيل عندما فرض عليهم أن يذبحوا أي بقرة فراجعوا نبيهم مرارا وتكرارا حتى عينت لهم بقرة اشتروها بثمن كبير وشق عليهم. فكذلك المراجعة هنا مذكورة في حديث أم سلمة وغيره، ليس المقصود بها المراجعة الامتناع من أمره صلى الله عليه وسلم، بل كان أصحابه يبادرون إلى خدمته إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا بصق لم تقع إلا في كف أحد منهم فدلك بها رأسه ووجهه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمر ابتدروا أمره. لكن فيما يتعلق بالمراجعة في الأحكام، إذا سأله أحد عن حكم، سألته أم سلمة مثلا ما تفعل النساء بعقابها، قال يرخين شبرا، قالت إذن ينكشفنا، قال يرخين ذراعا، هذا النوع من المراجعة والذي كان يغضب صلى الله عليه وسلم. قول واحد الفقهاء المعاصرين الزوج له من الطاعة على زوجه كالحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله، إذا نهى الشعب عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في غير ما حديث بطاعة ولاة الأمر. لو أطلقنا هذا معناه لو أن زوج نهاها مثلا أن تأكل كذا أو أن تشرب كذا لحرم عليها، فهل هذا الإطلاق في محله؟ بالنسبة لما كان للحاكم نعم، لكن الحاكم ليس له أن ينهى الناس عن المباحات إلا ما كان فيه مضرة عليهم فقط. فكذلك الزوج إذا كان علم أن شرابا أو أكلا فيه مضرة على امرأته أو يتأذى هو به برائحته أو غير ذلك، فإنه له أن ينهاها عنه طيب هناك ما يسمى اليوم في القوانين القضائية بيت الطاعة، حيث تساق الزوجة إذا قيل إنها نشزت إلى بيت زوجها بالقوة، فمثل هذا التقرين هل له أصل شرعي؟ نعم، بالنسبة للمرأة إذا هربت على زوجها وخلعت طاعته فهي آثمة إثما مغلظا تلعنها الملائكة، ولذلك لا بد أن ترد إليه ولا بد أن تؤدب على ما اقترفته من هذه الجريمة. طيب وحديث قيس زوج قيس بن ثابت جميلة، هذه اشتكت إلى القاضي لرفع، لكن لم تهرب من بيت زوجها ولم ترفع تخلع يدها من الطاعة، بل جاءت تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القاضي فرفع عنها الضرر. طيب والقاعدة العامة التي تنظم هذه الأمور مع القاعدة التي ذكرناها بالأمس، ذكرنا قاعدة الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، معها قاعدة أخرى وهي لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، كل ما فيه ضرر فهو ممنوع، حتى لو كان الضرر بالكلام أو كان بالأذى بأي وجه من الوجوه فهو مرفوع. طيب هذا يقودنا إلى مسألة الخلع، هل الخلع حق للمرأة لا ينفك عنها متى ما أرادت أو كرهت عفوا زوجها أن تطلبه ولا حرج عليها؟ لا، المرأة ليس لها أن تطلب الطلاق إلا من ضرر، فإذا أصابها ضرر من زوجها سواء كان هذا الضرر مقصودا للزوج كما إذا سبها أو سب والديها أو شتمها، أو كان فيه ضرر في خلقته تتأذى به، أو كان ضرر غير مقصود أصلا كما إذا كان منقطعا عن الولادة لا يمكن أن يلد وكانت هي محتاجة إلى الأولاد، فلها الحق حينئذ أن تسأل الطلاق، وإذا امتنع منه فلها الحق في الخلع. طيب هذا إذا كان هناك سبب واضح، لكن في حديث جميلة يعني رضي الله عنه واضح أنه لم يكن هناك سبب سوى أنها كرهته ما طاقة العيش معه. نعم، هذا حينئذ إذا رفعت القاضي وكان القاضي قدر ظروفها وعرف فعلا أنها متضررة وأن الأمر ليس من الشيطان وإنما هو من طبعها النفسي وأن الأسرة لم تعد صالحة للبقاء، فما خلق الله أحدا ليعذب به الناس. إذا ما قيمة بيت الطاعة هنا؟ لأنه غالبا لن تهرب الزوجة من بيت زوجها إلا عن كره. لا، قد يكون ذلك من الشيطان وقد يكون بسبب ويزول ذلك السبب، قد يكون عن غضب في وقت معين ثم تنطفئ جمرة الغضب، أسباب كثيرة يحصل فيها. يعني لو قيل أنه بدلا من تقنين بيت الطاعة يؤتى بالمرأة إلى القاضي هذه التي هربت، فإن وجد أن عندها كراهة حقيقية أجرى الخلعة، وإن نعم زالت الكراهة سترجع بنفسها. نعم، إذا كانت الكراهة لها سبب شرعي مقبول، مثلا عرف القاضي أن هذه المرأة من المستحيل أن يستقيم عيشها مع زوجها، فحينئذ سيفرق بينهما. يعني ستصبح المرأة إذا رهن، لكن قبل ذلك إذا كان الصلح بينهما ممكنا بأي وجه من الوجوه، إذا كانت الاحتمالات مثلا فيها 90% على الفراق ولكن فيها 10 احتمال الصلح، نبدأ بالصلح، الصلح مقدم. وقد قال الله في ذلك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد حصل خلاف بين عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجه وهي أخت هند بنت عتبة بن ربيعة، فأرسل عثمان حكما من أهله وهو عبد الله بن العباس، وحكما من أهلها وهو معاوية بن أبي سفيان وهو ابن أختها هي وابن عمها، فقال ابن عباس لا أفرقن بينهما. وكان في عقيل، في طبع عقيل شدة، عقيل من المتحدثين الذين لا يفهمون ومن الذين جوابهم حاضر سريع البديهة، ولذلك سألته فقال أين يا شيخي ببدر؟ قال عن يسارك إذا دخلت النار. قالت ما فعل؟ أو قال سأله رجل، قال ما فعل؟ يقال أنه معاوية رضي الله عنه، قال ما فعل عمك الهالك وأبو لهب؟ قال مفترش عمتك في النار، فجوابه حاضر. طيب لكن وقع بينه وبين زوجه، وقع بينهما هذا الخلاف، فقال ابن عباس لا أفرقن بينهما هما في الطريق، فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فيمكن أن يصطلحا بوجه من الوجوه. فلما أتيا واستأذنا لم يؤذن لهما، فوجد الشيخين قد اصطلحا وحدهما، لأن نيتهما كانت صادقة في الطريقين يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، حتى لو لم يبذل الحكمان أي جهد، حكمان أي جهد. لكن لا تكون المرأة بهذا يعني رهينة عفوا بمزاج القاضي وهي قد صح في قلبها كره الزوج؟ ومع لا بد أن نبين أن المزاج غير مؤثر في القضاء، فالقاضي عند الجمهور لا يحل له أن يحكم بالعلم السابق على المجلس، ولا يمكن أن يعتمد على مزاجه، بل قال الشريح القضاء جمر فنحه عنك بعودين، ويقصد بالعودين الشاهدين، فلذلك لا بد أن يتقي الله وأن يخاف اتباع الهوى، وقد حذر الله من ذلك فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب شيخ، نأتي إلى حق الإنجاب، هل هو حق للمرأة؟ لا يجوز للزوج أن يمنعها منه. الإنجاب معناه أن يكون الولد صالح ومتقه. نعم، لا أردنا الولادة. الولادة نعم. إيه نعم، الولادة لا تسمى إنجابا، لا باعتبار ما سيكون شيخ مجازا مرسل إن شاء الله، التفاؤل فقط. نعم. فهل لها أن يمنعها من هذا؟ لا، إذا اتفق الزوجان معا على تأخير الحمل لسبب من الأسباب فلهما ذلك، فيعملان الأسباب المعروفة ومنها العزل. نعم. وفي حديث جابر: كنا نعزله والقرآن وينزل. هذا في التأخير. وإذا طلب أحدهما ذلك ولم يوافق صاحبه فهو حق مشترك ليس لأحدهما أن يمنع الآخر منه. يعني هل يجوز مثلا أن يشترط الزوج في عقد النكاح أنه لا يريد أولاده كما يفعل بعض من تزوج الثانية أو الثالثة مثلا؟ هل له أن يشترط هذا أصلا، أو أن هذا مناقض لحكمة لا ما الزوج؟ يشترط هذا في النكاح، لا يشترط في النكاح، لأن القضية ليست بأيديهما. وإن اشترط يكون باطلا؟ إن اشترط بطل العقد، بطل الشرط وصح العقد، يبطل الشرط. يعني الشرط ليس نعم. المرأة أن تلتزم به وجوبا؟ لا لا، ليس لها، سبق شرط الله شرطه. نعم. فلذلك المعتبر في مثل هذا أن يتفقا فيما بينهما على تأخير، على تأخير أو استعمال بعض الأسباب المانعة من الحمل فقط. ما يسمى لكن لا يمكن نعم ما يسمى تنظيما أو إيه نعم، أو حتى إذا اتفقا على المنع مطلقا يستعملان الوسائل، الوسائل المانعة، لكن قد يكون ذلك من الضرر بهما، إلا إذا كان لكل واحد منهما ذرية. وذرية من الضرورات التي تبيح بعض المحرمات ككشف العورات والعرض على الأطباء الأجانب وغير ذلك. لكن إن أراد أحدهما لزم الآخر أن يستجيب. نعم، إذا لم، وهذا منسحب أيضا على تربية الأولاد. نعم. فإذا أرادت المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام الحولين، نعم، أو أراد الرجل أن يفطمه قبل تمام الحولين وحده، فليس لواحد منهما وحده أن يتخذ هذا القرار، بل لا بد أن يكون مشتركا. وهذا الذي ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ونظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: الحق في الرضاع للأبين معا، فلا ينقص عن حولين إلا إذا ما كان عن وفاق ولم يضر. قال عبد الباقي. طيب، نأتي شيخنا إلى مسألة رؤية الخاطب المخطوبة، والحديث هذا معروف أنه ينظر إلى ما يدعوه إليه منها، وذلك أحرى أن يؤدم بينكما. لكن السؤال: هل من حق المرأة أيضا أن تنظر إلى الخاطب على نفس الوجه، وأن تنظر منه إلى ما يدعوه إلى نكاحها؟ نعم طبعا، لا بد. إذا كانت لا ترضاه، مثلا كان لونه غير مرضي عندها، أو قامته أو عرجته أو أي عيب من عيوب من العيوب التي فيه، لها الحق في أن ترده ولا تقبله خاطبا، وأن ترى ما شاءت. يعني مثلا نعم. صح عن ابن عمر أظن أنه كان ربما ابن عمر كان له مذهب فيه توسع في هذا، فيرى الشعر والساق. طيب لو أرادت المرأة هذا يمكن أن يحمل على الصغيرات، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كشف عن ساق أم كلثوم، لكن بعد أن عقدها علي له فأصبحت زوجته. نعم، لكن أقصد العكس، لو أرادت المرأة أن ترى ساقه وأن ترى مثلا غير ذلك مما لا يرى في اللقاء المعتاد أو في الطريق، هل هو من حقها؟ لا، لكن يمكن أن ترى قامته، يمكن أن ترى لونه، يمكن أن ترى مشيته، هذه أمور. ثم لما يعني جاء التأكيد على رؤية الخاطب المخطوبة دون العكس؟ لأن العكس أصلا موجود، الرجال كان لباسهم قليلا ولم يكونوا يتسترون كثيرا، وكانت تبدو أيديهم إلى المرافق، وتبدو تبدو أيضا أرجلهم وسوقهم إلى لا حتى إلى الركبتين. فكان هذا معروفا منهم، يبدو شعرهم ويبدو تبدو رؤوسهم ورقابهم، قد كان هذا معروفا في صدر الإسلام في التشريع. طيب، حق التجمل والتزين، هل من حق المرأة أن يتزين لها زوجها؟ طبعا، هذا في حديث ابن عباس أنه يحب أن يعاملها بما تعامله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. يدخل في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أي نعم، وأيضا عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وهذا من إحسان المعاملة. وإذا قصر الزوج في هذا يكون ملوما؟ إيه نعم. طيب، نأتي إلى ما بعد ذلك هو حق الفراش، وقد وردت النصوص الكثيرة في تحذير المرأة من الامتناع من زوجها كما أشرتم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعنتها الملائكة حتى تصبح ولا تؤدي حق الله عليها ساخطة. نعم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها كان الذي فوق السماء عليها ساخط أو رواية في الحديث الآخر لعنتها الملائكة حتى تصبح. حديثان صحيحان. نعم. وحديث لا تؤدي المرأة حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله حق زوجها كله ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. وحديث لا يحل المرأة أن تصوم إلى آخره. نعم. فالسؤال هو لماذا هذا التشديد في حق الزوجة وطلب الزوج دون الزوجة؟ المقصود أصلا بالعقد الزواج هو حصول العفة. طيب. للطرفين ليس لطرف واحد. للطرفين. فلذلك إذا امتنعت المرأة من إعفاف زوجها فهذا سبب لكثير من الفتن والمشكلات. فلذلك جاءت فيها هذه الأحاديث الكثيرة. طيب وإذا امتنع الزوج ما تلعنه الملائكة؟ الزوج الدواعي ليس مثل المرأة، الدواعي تدعوه إلى عدم الامتناع. وأيضا قد يكون إذا امتنع قد يكون امتناعه على أساس صحي أو خلقي، فليس مثل امتناع المرأة. المرأة ليس فيها شيء يمنعها نهائيا، والزوج لا يمكن أن يكون جاهزا في كل يعني الوقت. هو يحصل أحيانا أن بعض النساء مثلا يكون عندهن هذا الجانب ضامرا جدا أو حتى لا يحببنهم، وهناك حالات من هذا النوع تشملها اللعنة أيضا لا يراعي هو ظروفها حينئذ إذا كانت مريضة وهو يعرف ذلك ويسعى لعلاجها. هو محل السؤال أن بعض الرجال قد إما لأنه لا قدر الله عفوا إما لأنه مثلا منهمك في الحرام أو لأن عنده زوجة أخرى مثلا أو نحو ذلك فلا يبالي بإحدى الزوجات مثلا ولا يبالي أن يستجيب لها إذا أرادت ولا يتصور أن عليه من الوعيد ما عليها هي مثلا إذا أبت. هو ليس عليه هذا الوعيد شديد بالنسبة للقسمة، إنما تجيبه المبيت لا في الفراش. فالفراش لا يحل للزوج أن يهجر زوجه أكثر من 4 أشهر، لأنها التي أذن الله بها في الإله، فقال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولما كانت الجيوش في عهد عمر بن الخطاب تطيل في الغزو وتمكث فترات طويلة، خرج عمر ليلة في المدينة فسمع امرأة تقول فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ولاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. فشعر عمر بالخطر فسأل أم المؤمنين حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر. فاتخذ قانونا ألا يمكث رجل في غزو أكثر من 4 أشهر، فكان يرد الغزاة كل 4 أشهر إلى دياره. شيخ الحديث عبد الله بن عمر الذي فيه زوجني أبي امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة، فجاء عمرو بن عاص لكنته حتى دخل عليها فقال كيف وجدت بعلك؟ قالت خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه فقال انكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلتها وفعلتها. والحديث الآخر المعروف إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، ألا يصلح أصلا للتشديد على الزوج أيضا في هذا الباب؟ نعم، إذا منعها حقها فهو آثم. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم النهار كله ويقوم الليل كله، قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان من المولعين بتمام العبادة. ولا يمكن أن يكون هذا في كل الرجال، بل هذا من النادر إذا كان في الألف أو في المليون واحد مثل هذا الذي عليه عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. ومثله أيضا المرأة التي جاءت إلى عمر تشكوه، وقد ذكرنا قصته مع كعب بن سور. نعم. إذا أنت لها إذ فهمتها. نعم. إذا التشديد هو زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، فقال أعدها على زوجها فقد استعدتك، فقال أهكذا قصدت؟ قال نعم. قال أنت لها إذ فهمتها إلى القاضي. نعم. فإذا التشديد هو في أن يمتنع عنها امتناعا تاما. نعم. وليس في أن يردها المرة والمرتين أو الثلاث. نعم. لا يصدق عليه من الوعيد ما يصدق عليها لو ردته مرة واحدة. لا ما يصدق. طيب هل يلزمه أن يستأذنها في الصوم كما يلزمها هي أن تستأذنه في الصوم؟ لا، ذكرنا أنها لها الحق مرة في الفراش في كل 4 أشهر، هذا الحق عليه، وهو الذي تصبر المرأة فيها عادة عن زوجها كما في حديث حفصة. فإذا أراد أن يواصل الصوم 4 أشهر اتباعا لا تمنعه إلا عند تمامها. طيب إذا لم ينفق الزوج على زوجه أو أساء معاملتها إساءة بالغة، فهل يظل له حق الفراش مع ذلك بحيث تلعنه الملائكة لو أبت؟ نعم، إذا كانت هي تشكو ضررا فلا، الحق مفتوح أمامها لرفع الضرر عنها، ولكن إذا صبرت وأحسنت فهذا أفضل لها وأكثر أجرا وتكفير للسيئات. لأني وجدت ابن قدامة يقول إذا رضيت بالمقام مع ذلك أي مع عدم الإنفاق. نعم. لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. هذا من الأمور الصعبة في مثل هذا، أن تساكنه وهي ممتنعة من الفراش صعب جدا، هذا في حالات نادرة هي التي يسميها الفقهاء ذات السكين ونحوها. ذات السكين ما هذه؟ التي تمتنع عن الفراش بحق. طيب هل يحق للمرأة أن تشترط الشورى في الطلاق؟ معنى أن تشترط في العقد أنك لا تطلقني حتى نتشاور ونتفق معا على؟ لا، ليس لها ذلك، لأن الطلاق تابع لأصل العقد، وقد جعل الله الطلاق بأيدي الرجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق بيد من يرفع الساق. لما؟ لأن أحد الأخوات كتبت تقول أكثر ما ينفر من الزواج هو ضياع المرأة ومستقبلها، وضياع حياة المرأة ومستقبلها من أجل زوجها الذي لا يتورع بعد سنوات عدة أن يطلقها لأتفه الأسباب، ولأي سبب يختلقه أو يستجد مع ما يلحقها من ضرر بالغ في نفسها. فهل الطلاق مباح دائما، ولا يحق للمرأة أن تطالب بالتعويضات عما لحقها من ضرر وقد أدت واجبها ولم تقصر، ثم لسبب ما يطلقها الرجل من أجله وقد فقدت كثيرا من الفرص والمزايا التي تؤهلها؟ هذا الكلام نظيره أيضا نجده للرجال، فكثير من الرجال يسكون والحيف عليهم أكثر. بلى، لكن الرجل يطلق وينتهي، إنما المرأة مسكينة. لا، لكن لا ينتهي، وإن تعويضات ما خسر وما فات من وقته وعمره وجهده. القضية مشتركة، فلا بد أن تكون أن يكون عقد النكاح ليس مثل عقد البيع الذي يحسب فيه كل طرف أرباحه وخسائره، بل لا بد أن يكون مبنيا على المكارمة والمسامحة. هذا المطلوب في النكاح. طيب، مسألة التعدد شيخنا، هل هي أصل أم فرع؟ بمعنى هل الأصل أن يقتصر الإنسان على زوجة ثم إذا احتاج عدد، أو الأصل أنه يعدد وإذا خاف اقتصر؟ هذا البحث أساسه أن الأصل في النكاح ليس مجرد طلب الشهوة، وإنما المقصود به تحقيق كيان الإنسان وقوامته، و هذا الأصل تدل عليه النصوص، يكون له ذرية، نعم، يكون له ولد وغير ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وكذلك إعفاف نفسها عما حرم الله عليه، وللسعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغريهم الله من فضله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والرجال في هذا ليسوا طبقة واحدة ولا درجة واحدة، فمنهم من لا يستطيع بماله ولا بشخصه وقوته إلا الزواج بواحدة، فلا يحل له أن يتزوج أخرى، لا يحل له ذلك. ومنهم من يستطيع اثنتين ولا يستطيع الزيادة على ذلك، فلا يحل له الزيادة على الاثنتين. ومنهم من يستطيع الثلاث ولا يستطيع أكثر من ذلك، فلا يحل له الزواج بالرابعة. ومنهم من يستطيع الأربع، لكن لا أحد في الرجال يستطيع الزيادة على أداء حقوق الأربع مع العدل، فلذلك حرمت الزيادة على الأربع مطلقا على أقوى الرجال وأكثرهم مالا وأكثرهم وقتا، هذا ممنوع من أن يتزوج أكثر من أربع. والله سبحانه وتعالى في آية التشريع بدأ بالتعدد قبل الإفراد، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لكن اختلف في هذا هل يدل على أن الأصل التعدد أو لا يدل على ذلك، والذي يرجحه أنه لا يدل على أن الأصل التعدد، لأن هذه الآية ليست هي أصل مشروعية النكاح، إنما جاءت في علاج مشكلة وهي حصول الجور والظلم، وقد كان الناس يتزوجون 10 نسوة كما كان عليها غيلان في الصحيح مسلم، وكانوا لا يعدلون، فجاءت الآية من أجل ذلك. وليس في أصل لا تعولوا فواحدة أمام لا تعدلوا فواحدة أمام ذلك أدناء لا تعولوا، تقييد بأربع زوجات. وأيضا جاءت الآية في سياق حقوق الأيتام، فكان الرجل يتزوج عدد من اليتيمات من أجل أن يأخذ مالهن وأن ليس لهن من يدافع عنهن، كان هذا من شأن الجاهلية، فمنع ذلك في الإسلام، وجاء فيها عدد من الآيات في سورة النساء منها هذه الآية، فهذه الآية جاءت في أحاديث مال اليتيم، هي آية التعدد أصلا، ولذلك قبل هذه المال اليتيم وبعد هذه المال اليتيم. فانكحوا ما وإن خفتم أن لا تعدلوا، لا قبلها ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسنا. لا آية التي قبلها فاطر، لا في آية النساء هذه، لكن أنا أقصد قبل هذه الآية. طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء قبلها وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن متعلقة بهذا وعطفة بالفاء التي تقتضي ترتيبا وتعقيبا. وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإذا لا يحتج بها على اثنان وثلاثة وأربعة. فإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا إلى آخره. فلا يحتج بها على أن التعدد أصل. لا يحتج بها على أن التعدد هو الأصل لأنها هي ليست هي أصل مشروعية النكاح. واضح. لكن جاءت لحل مشكلة تتعلق بالنكاح الإتمام. طيب شيخنا هذا التقييد. ومع ذلك فهو كما ذكرنا الرجل الذي يطيق الأصل أن يعدد. الأصل. الأصل يعني أنه مباح له. مباح له. مثل أن يكون له بيتان أو أن يكون نعم. إذا التقييد بأربع نسوة. ألا يشعر بأن ما كنا نقول قبل قليل في حق الفراش ينبغي أن يقيد بأربعة أيام بدلا من أربعة أشهر أنه له أن يتركها أربعة أيام لكن لا يزيد على ذلك؟ لو كان كذلك لكان في المرأة الواحدة أولى في كل أربعة أيام. الله لم يجعل لها ذلك إلا كل أربعة أشهر. الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. هذا عقوبة شيخ في باب الإلاء يعني. لا ليس عقوبة بل هو حد أقصى توسع الإلاء. بل هو توسع على عكس العقوبة. كان عقوبة لفرض عليه أقل من ذلك. طيب هل يمكن أن تشترط الزوجة على زوجها عدم التعدد إذا اشترطت عليه في العقد يلزمه؟ سئل مالك عن أقصد مالك ذكر في الموطأ قال باب ما لا يلزم من الشروط. وذكر فيها أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوجها عليها ولا يتسرع عليها. فأفتى بأن ذلك ليس بشيء. قال مالك إذا شرطت المرأة على زوجها لا يتسرر عليها ولا يتزوجها فإن ذلك ليس بشيء ولو كان عند عقدة النكاح إلا إذا ارتبط ذلك بيمين بالطلاق أو العتاق مثلا. إذا علق بالطلاق؟ لا إذا حلف عليه بيمين بالطلاق يلزم فيها الطلاق أو العتق. فيلزمه ما حلف عليه إن لم يحل يمينه قبل الحنث. إذا حل يمينه بكفارة قبل الحنث فلا يلزمه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لكن إذا وعلى هذا في الشروط عموما في النكاح كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا سابقة ولا لاحقة ولا في ذلك. هذه الشروط من العلماء من يرى تحريمها مطلقا ويرى بطلان العقد بها إذا جعلت فيه ويرى عدم جواز الوفاء بها. ويستدلون بعدد كثير من النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. وكذلك قال عمر سبق شرط الله شرطها. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه إبطال الشروط في العقود. نعم لكن وعن عدد من الصحابة في هذا القبيل. ورأى آخرون أنه قد يكون مصلحة للمرأة واستدلوا بحديث فاطمة عندما أراد علي أن يتزوج ابنة أبي لهب فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته. ولكن هذه الخطبة خاصة بفاطمة لأنه قال لا يمكن أن يجمع ما كان لرجل أن يجمع بين ابنة نبي الله وابنة عدو الله. لكن الحديث يضرها ما يضرني ما يضرها يريبني ما يريبها معنى أن حتى كراهتها النفسية معتبرة. لكن عند فاطمة فقط لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء العالمين ولا يمكن أن يقاس عليها. طيب وأيضا هنا أمر من المهم الفقهاء تقريبا في المذاهب الأربعة جمهورهم متفقون على عدم لزوم الوفاء بهذه الشروط إلا الحنابلة في الرواية كل شروط النكاح لا شروط الشرط لا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها. الحنابلة يؤكدون على هذا الشرط ويستدلون بحديث أخرجه البخاري وهو الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط ينتهوا به ما استحللتم به الفروج. طيب. وهذا الحديث أخرجه البخاري في عدد من المواضع في صحيحه بألفاظ متقاربة. ولكن الذي يتضح من دلالته إما المحامل التي ذكرها الحافظ ابن حجر. منها أن يكون المقصود الشروط التي يلزم الوفاء بها كشرط النفقة والسكنى والقوامة أو شرط إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهو شرط في كتاب الله. أو أن المقصود بالشروط العقود وهذا الذي أرجحه أن الشرط يطلق على العقد وأحق الشروط أحق العقود أن يفى به هو عقد النكاح. لأن الشروط ليست هي التي يستحل بها الفروج بل الفروج إنما استحلت بالعقد لا بالشرط. والشرط قد يطلق على العقد فيقال الشرائطيون الذين يوثقون العقود ويقال ما يكتب في الشروط. هذه في تبويبات الفقهاء باب ما يكتب في الشروط معناه ما يكتب في العقود في توثيق العقود. طيب. فلذلك الحديث يحمل على هذا. والذي يترجح من هذا أن عقد النكاح هو آكد العقود، لأن الله سماه ميثاقا غليظا، قال لا يحل لكم أن تأخذوا مما تتمون جاهلا. لكن الآن كل الشروط التي تشترط في عقد النكاح هي عبارة عن تقييد لما هو في الأصل مباح، حتى اشتراط إكمال التعليم واشتراط كذا وكذا. فلما نجعل مثلا مسألة التعدد وبضعة مسائل لا يجوز اشتراطها ولا وتبطل ولا معنى لها، ونجعل الشروط الأخرى ملزمة لو شرطت أن تكمل دراستها مثلا؟ هي هذا يرجع إلى الشروط في العقود خارج النكاح، مثلا ما لا يتعلق بالنكاح أخرى ولا بالتسرر، هو راجع إلى الشروط في النكاح، وقد جاء فيها كثير من الخلاف بين الفقهاء في أقصد في العقود مطلقا كشروطه البيع. فقد جاء رجل إلى أبي حنيفة فسأله عن بيع وشرط، فقال الشرط باطل والعقد باطل كلاهما. فذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله فقال الشرط صحيح، قال العقد صحيح والشرط باطل. فذهب إلى ابن شبرمة فسأله فقال العقد صحيح والشرط ملزم. طيب. فرجع إلى أبي حنيفة فقال ما سمعت ما قال صاحبك؟ فقال ما أدري ما قال، غير أنه حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالشرط باطل والعقد باطل. فذهب إلى ابن أبي ليلى فقال ما سمعت ما قال صاحبك؟ فقال ما أدري ما قال. فحدثه عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة حديث بريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. فاشترطت عائشة لهم الولاء شرطا باطلا وهي تعلم أنه باطل. فرجع إلى ابن شبرمة فقال لا أدري ما قال، غير أنه حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جابر بن عبد الله أنه باع جملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه من تبوك فشرط عليه حملانه إلى المدينة، فالشرط باطل والعقد شرط صحيح والعقد ملزم. العقد صحيح والشرط ملزم. فلذلك فصل الناس، فقال مالك شروط ثلاثة أقسام في العقود: شرط ينافي العقد فهو باطل ومنه ما يبطل العقد، وشرط لا يستلزمه العقد يستلزمه العقد أصلا فهو ماض سواء دخل أو ذكر أو لم يذكر، وشرط لا يستلزمه ولا ينافيه، فهذا إذا كان مصلحة لأحد العاقدين فهو معتبر. والحنابلة والشافعية أخذوا بهذا التفصيل، لكنهم زادوا ألا يتعدد الشرط، فقالوا لا بد من شرط واحد في العقد لا يزيد. طيب. والحنفية عندهم شروط مطلقا ممنوعة. طيب. لأن العقد لا يقبل التعليق، وبالأخص عقد النكاح وعقد البيع، بيع فهما لا يقبلان التعليق. فإذا كان على وجه الشك فلا يحل أن يرتب عليهما أثرهما. صحيح. والشك في هذا ليس من الشك في المانع بل هو من الشك في السبب. فالشك في المانع لا أثر له، والشك في السبب مؤثر إجماعا. فلذلك الحنفية يرون أن الشرط هو من تعليق البيع والنكاح، والبيع والنكاح لا يقبلان التعليق إجماعا، وقد قال علي الجهوري لا يقبل النكاح لا يقبل التعليق بيع والنكاح، كبعته وأنكحتها إن شاء رباح. ولذلك يمنعونه. لذلك يمنعونه. طيب تسمح لنا باتصالين شيخنا ثم نعود. أخي عبد الله من السعودية تفضل. فضيلة الشيخ لو سمحت عندي سؤال وإن كان خارج الحلقة. فضل. ضوابط بيع المرابحة. طيب بارك الله فيك. أخي أبو عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. السؤال الأول، طال عمرك هل لك دروس بالرياض مثلا نحضرها ونستفيد إن شاء الله مما أعطاك الله من العلم؟ طيب. السؤال الثاني، طال عمرك هذا شيء مهم وأتمنى أنك تفصل فيه، وأنا حقيقة أرتاح لتفصيلك كثير. ما هو أهم الأشياء أو أهم العلوم التي يبدأ المسلم في تعلمها؟ يعني نحن مسلمون إن شاء الله ومؤمنون ونؤدي الصلاة وأركان الخمسة نؤديها كاملة، ولكن نريد أن نتعلم أشياء مهمة يعني في الدين. نبدأ بتعلم القرآن وتفسيره أم بالصحاح ونقرأ فيها أم يعني ما هي؟ بارك الله فيك، واضح السؤال. طيب بارك الله فيك، سلمك الله. الأخ عبد الله يسأل عن ضوابط بيع المرابحة. بالنسبة للمرابحة تنقسم إلى قسمين: إلى مرابحة عامة ومرابحة للآمر بالشراء. فالمرابحة العامة هي القديمة المعروفة في الفقه، وهي مفصلة، وهي بيع مرتب على بيع آخر، معناه أن يشتري الإنسان سلعة ليبيعها من آخر، ولا بد أن يصدق في الثمن الذي اشتراها به، وله أن يعد كل التكاليف الأخرى فيذكرها. فيقول هذه السلعة اشتريتها بكذا وحملتها بكذا وأمنت عليها بكذا فكان الجميع ذلك كذا وأريد الربح الصافي عليها كذا، فيتفقان على هذا فيبيعها مع الصدق للآخر. فإذا تبين أنه غش في أصل البيع أو في التكاليف التي دون ذلك فالعقد باطل. ويمكن أن يكون البيع الثاني اللي هو بيع المرابحة بالتقسيط، ويمكن أن يكون جملة دفعة، ويمكن أن يكون دينا أيضا كاملا. طيب. كل ذلك ممكن. أما المرابحة للآمر بالشراء فهي أضيق من هذه، وهي عقد جديد محدث، وهو على صور أن يكون الإنسان أصلا يبيع هذه السلع وطلبت منه وليست لديه، فهذه مثل المرابحة السابقة المطلقة ليس فيها شيء. لكن أن لا يكون تكون المؤسسة مؤسسة تبيع للسيارات أصلا مثل مؤسسة بنكية مالية. طيب. ولكن طلب منها بعض السلع التي لا يريدها أصحابها لذاتها وإنما يريدون بيعها ليتوصلوا بذلك إلى تمويل أمور أخرى، فهم يريدون مالا ولا يجدون من يقرضهم بدون زيادة، والقرض بزيادة حرام، فيريدون الحصول على مبالغ نقدية ولن يجدوها بوجه شرعي يربح منه المقرض، فلذلك اضطروا لقضية المرابحة. هذه المرابحة للآمر بالشراء من ضوابطها أولا أن يكون مجري العقد وكيلا عن الممول، فلا يمكن أن يقول لك اذهب أنت واشتري السيارة من المؤسسة ونحن سندفع عنك الثمن ونقدر عليك الربح، لأن هذا هو حين القرض بزيادة وهو حيلة على الربا وهو حرام. فلا بد أن يكون له وكيل يذهب معك إلى السيارة ويشتريها عقدا كاملا تاما ثم يبيعها عليك بعد امتلاكها. كذلك من ضوابطها أن لا يكون المبيع طعاما، وإذا كان طعاما فلا بد من قبضه، فلا يحل بيع الطعام قبل قبضه، وهذا محل إجماع وقد جاء فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في غير الطعام، فذهب ابن عباس إلى أن كل شيء مثل الطعام، وهذا مذهب أبي حنيفة، لكن المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن هذا مختص بالطعام حتى يهري فيه الصاعان وحتى ينقله التجار إلى رحالهم. فلذلك من الضوابط التي تشرع في مثل هذا النوع أن يكون المبيع غير طعام حتى يحل للمؤسسة المالية أن تبيعه وهو في موضعه، وحينئذ قد يضطر المشتري أيضا بمرابحة أن يبيعه في موضعه، وإذا باعه يمكن أن يبيعه لبائعه الأول الذي باعه للمؤسسة، ويمكن أن يبيعه للمؤسسة على وجه التورق، وهو محل خلاف ومذهب الجمهور منعه، لكن من الفقهاء من يرى جوازه. بالنسبة لدروس الرياض، لكم شيء في الرياض شيء؟ أنا في موريتانيا أسكن، ولكن آتي الرياض، وإذا أتيتها في بعض الأحيان يكون لي بعض الدروس في قناة المجد أو في، لكنه نادر. طيب، السؤال عن العلوم، ما أدري هل جوابنا في قبل أيام كان وافيا أو يحتاج إلى إضافة هنا؟ لا، هو يذكر السائل فيما فهمت يسأل عن الأولويات في ترتيب الدراسة، والأولويات هي أن يبدأ الإنسان بما يصحح به إيمانه، ثم فرائضه العينية، ثم بعد ذلك يبدأ الفروض الكفائية في العلم بحسب ما يتيسر. فإذا كان الإنسان قد صحح عقيدته وصحح طهارته وصلاته وصومه وزكاته وحجه وتمت له أركان الإسلام والحمد لله، لا بد أن يصحح أيضا بيعه ونكاحه ومعاملته. فإذا صح له ذلك من الفقه أخذ من الفقه ما يصحح به بيوعه وأشريته وأنكحته وهو مضطر إليها، فحينئذ بحسب ما يتيسر له من الطلب، إذا استطاع أن يحفظ كتاب الله فهذا أولى له، ولا يمنعه من دراسة بعض ما يحتاج إليه من السنة أيضا، فلا ينشغل الإنسان بتتبع القراءات والطرق والأوجه عن وهو جاهل بالفقه والسنة. نعم. طيب شيخ، لأن نريد أن نختم، لكن لابد أريد تعليقك على أمرين سريعين. حديث سجود المرأة لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق، يعني إشكال هذا الحديث في مسألة السجود؟ هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بلو، ولو كما تعلم حر امتناع الامتناع، معناه أن جوابها ممتنع لامتناع شرطها، فلذلك قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، ولا يمكن أن يأمر أحدا أن يسجد لأحد، لا أمر المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا مبالغة في الطاعة، وقد أوصاها الله بطاعته والإحسان إليه، فقال تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، وكلاهما مأمور بالإحسان إلى الآخر، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال، فكل ذلك من الإحسان في التعامل. طيب، أشد من ذلك الحديث الآخر: والذي نفس معاذ في يده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه، فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمتيهما فاكي لكي ما تبلغي حقهما بلغت ذلك أبدا، على اختلاف الروايات والألفاظ. أولا نصح نعم هذا الحديث؟ نعم يصح، لكن بغير هذا اللفظ. لكن المهم أن الحديث المقصود به أن من حقه عليها أن ترعاه في حال حاجته إليها كحال المرض، وليس المقصود أنها تبتلع القذرة، ولا المقصود بذلك أن تقوم عليه وترعاه. لكن هو صريح اللفظ هكذا، أنك لو فعلت هذا لما قمت بحقه. لكنها لن تفعله. هذا مثل ما حصل لابن عمر عندما سمع رجلا في الحرم وهو يحمل أمه على ظهره يطوه بها فيقول: هل كافأتك؟ فقال: لا، ولا زقية واحدة. أي لم تكافئ شيئا من إحسانها إليك ولا زقية واحدة. فكذلك هذا لو قدر أن المرأة قامت لزوجها هذا المقام، مع ذلك يبقى حقها عليها مستمرا. طيب، وحقها عليه كل الأحاديث كذلك حق الزوج؟ نفس الشيء. لا لا، ليست كل الأحاديث، بل الأحاديث في حق إذا نختم بهذا النساء كثيرة الإشارة. وقد ذكرنا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وهو واقف بعرفة أمام الملأ: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عواني لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وكذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق، سره منها خلق آخر. وكثير من الأحاديث التي فيها السؤال منع الرجال من أن يتحدثوا عما جرى بينهم وبين أزواجهم، وفي الصحيح كل حق الزوجات. نعم، وكذلك قضية الإصرار. فابن عمر رضي الله عنه حصلت بينه وبين زوجه صفية بنت أبي عبيد المشكلة، فسألته حفصة أخته أم المؤمنين عن المشكلة، فقال: هذا من سر الزوجة فلا يستطيع التصريح به، فطلقها. فسألته عن سبب المشكلة، سألته حفصة أم المؤمنين عن سبب المشكلة، قال: امرأة أجنبية لا أفشي سرها. فما دامت زوجة سرها سر الزوجة، وإذا طلقت أصبحت امرأة أجنبية فلا يصرح بسرها أيضا. اضطرنا أن نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعدون لنا في مرة قادمة نواصل حقوق المرأة لبقية مسائل كثيرة جدا. يا أخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم. وعاما وقابلة إن شاء الله. نعم، الحلقات القادمة مسجلة، هذه آخر حلقة على الهواء، لكن سيستمر البرنامج مسجلا إلى آخر الشهر. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم